السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه يا لتا جمعة محرم سبات عند شيارات متو سلاسة سدست يا قرآن برنامجنا بلفوت ولسام منتات كسورة الكهف أستماري قصة وج ولتون تملكتنا زاري كزو كسورة الكهف است يا نبي الله موسى ننا تجهونتن يا الله باريا يا خبرا تاريك نال ألفون تتكسو كتاريكونيا من فلقو وستولا يالو قم نقروتشن تاريك نقراتشو يستنتنو زند يمارو زند بلالنا الله سبحانه وتعالى نتلم دو ومجمريا قصاون كقرآن نادمتنا كزابوالا مدى تاريكونا كتاريكم ودى من نوستاتشو تمهرت النشاق قرال نبي الله موسى لإسرائيل جوج يتلاكو تلاك نبي سيهونو كأولو العزم مدبالو يقرات علاما بالبيت كمي بالو أمستو نبيات استاندوناتشو نوح إبراهيم نبي موسى عيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناتشو موسى يباتاتشو سم عمران سيهون ودا أنباقننو فرعون يتلاكو نبي ناتشو نو كالتاتان دقن هزبو تشاتشون ياستمارو سالة عندق اللسب أنت موسى هوي مدرست كارلو سوو تشولو أواكيو ما النوبلو سيتايقات شو يا الله ملك تنيا توراتي تسدو نبي كمهونات شو أنصار أنين نيبا مالت ملسولت يعني الله سبحانه وتعالى مدى موسى واحيا ورده موسى هوي مجمع البحرين يميبال بوتالاي ولت بحروج ميقنا نيوبت بوتالاي كانت يبلت أوكت يالو سو ألنا السوغة هده تمار فمالت الله سبحانه وتعالى موسى عززاتشو إنه يهنن تاريك الله سبحانه وتعالى قرآن لي أسكم توسان. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا موسى يا قلقلاتشو لنبر وتات يوشع ابن نون بل يتوكل بالوت غزي ينبرون استاوس منالوت لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ولت بحرج ميقنان يبت بوتا اسكال زلكن أو أمضي حقبا وهم كالسوالف في رجم قوزو اسكال تقواز كن درس أني على ماين ألتوم يسبكت سايساكا ألم ملسم بمالت قوزو بجمرا قزي ينبرون لو متوجه تكس أستوسي لأتشوال الله سبحانه وتعالى لنبياتش محمد أنه موسى عليه السلام خبر أمي بال يا الله بارياه اندال الناس زندوكت اندال نقروه اتشو سقا يالو نكت لموسد قوزو جمرو قوزو سي جمروم لبتشاتشو التقوازوم يوشع ابن نون ميبالون كساتشو قا ينور يمار ياقلقلاتشو ينبران قلسف يزو قوزو تنستوال يتنو يهيدوت مجمع البحرين بول الله سبحانه وتعالى ولت بحروج ميقنان يبس بوتا بلوال نزي ولت بحروج انما ناتشو يمل علموش يتلاعيه استعستوال ولت ميقنان يبس انسفرا الله لموسى نقراتشو نبرنا ودزا سفرا قوزو جمرو انه موسى لو كتبتام فلاغوت اندالاتشو يميقلس تلك تاريخنو لو كتبتام بتام يتنكر كمهون منصار لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين خبر اللبت يتبال كتبتا اسكدر سنة ويمك الزام اسكال فدرس السن فلاغا قوزوين على قومم دلوال انه يه قرات على ما يالاتشو نبي مهوناتشو كميقلسو نقروش مهل عندونو فلما بلغا بزيه مسارتم قوازاتشون تقللو قوزو جمرو وقد فلقا مالتنو فلما بلغا موسانا أبراتشو ينبرو تماريتشو ناقلقاتشو مدرسيا اللباتشو بوتالي سيدرسو نسياحو تهما لما قبنت يازوت عسا نبرنا يتقوازو سالة يونا بوتالي عرفو نبرا زاوت علي عرفو قد تاي قوزواتشون سيجمرو عساون الزاوت علي رسوت فاتخذ سبيله في البحر سربا عساون كزنبيلو وستوتو بحر استقبا يهيم يا الله سبحانه وتعالى تعمرنا لموسى الله نقراتشو نبر ولتو بحروش ميقننيو بتبوت علينو يالو بلو الله ملكت نقراتشو تجماري ملكت رقمو لما قبلنا تيازاتشوت عسا كزنبيلو وستو سيدفعنا ستاتوت خضر يالو الزابوتانونا الزاكابي فلقوت بلواتشو نبرا انه موسى من قدو منم مروق بيهون لوقت يالاتشو قوت يقوزون دكامن دي رسو هدر قواتشو يتقوازو نبرا يارفو يقوازالو درس يالباتشو وطالي سيدرسو عساو تفا فلما جاوزا الله سبحانه وتعالى ملكت يادرقون بوتا عساو يتفا بتن بوتا خضر يالبتن بوتا اللفوت يهني دكام تسماتشو لا يوشع من الوت آتنا غداءنا استيقر سستا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يهجوزو جبتام هذا كامي جوزهون والدكمون البزيه جوزالت رابا بمالت مقبت أيكو موسى عليه السلام وتاتهم سيمر لسلاتشو أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت على وكمن دي يعرف نبت بوثالي سدرس أساوكو كزنبي الوتو هيدو البحر استقفتو أنه ياسر السانيم شيطانو بمالت لموسى نقراتشو قال ذلك ما كنا نبغي أنه كنا منفلقو ينبرو أساومي تفبت بوتا نبرا بمالت فارتد على آثارهما قصصا ودها لا تملسوا من قدون داي تفاتشوهم قدم يتقوازوا بثن ملكت يتكتلوا أساود تفابس بوتا تملسوا هذه سيدرسهم فوجد عبدا من عبادنا دقهنا الله سبحانه وتعالى صالح يدرقوا ولي يدرقوا تكامي علم يستون باريا أغنيو آتيناه رحمة من عندنا كنيا هنا أزنت يستنو إلى الله سبحانه وتعالى إيه أزنت من دنو نبي النتنو ويسولينا صالح النتنو علموت مهل خلافة لبت تسن علموت خضر نبينا رسولنا يالو ألو ليلو تشو الله سبحانه وتعالى يمرتو علمنا ملكام سران ياقر اللت يا الله سبحانه وتعالى باريانو بلوال صحيح مهنو إن شاء الله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما كنيا بكل كنيا زندي هنا تكامي وكتا يسدنو موسى زندي علي اللي وكت السوغا يتعدى السوغا يعلى تلك سوان أغنيو إنه موسى نبيناتشو علما اللاتشو دينا بتملكتا يدين مسارتوشا إيمان بتملكتا تلك وكتال لكن عندند الله سبحانه وتعالى عندند لتوسنو باروتشو يميادلو ليهون علم دقمو خبر زند علنا الله سبحانه وتعالى ولتو مرتباروش تقنعينتو خبر زند يعلون موسى اندي مارو الله أدرق موسى الزابوتا تملسو خبرا أقنيو هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا عندو تفكر اللي يعلهنا أنت قاهني الله كاساوك أوك زند أمار زند فكاد أن ينهب لو تيك واتشك خضر مسيما اللسو أني أبكلي منهم شقري لم أتمار اللهم نقرقن لا تستطيع معي صبرا كنيقا كويته لما مارقن تلك تقست ياسفل قالنا بزوما تاكاتشو نقروتشن لتاي تشلال لهنا تقست ياسفل قال متقواق وما يمسلين يمالو كياتهم بقل ستاياتشو مدخو يميبالو بهالا قن مكنياتو سيقباه ترونتشو بله متكبلاتشو نقروتشن لتاي تشلال له وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا أنت مجرشاون يالوكو حقيقاون يالتردهون نقر ستاي انديت تتاقسال له بمالت خبر موسى انتيكو فقال موسى إني نبي الله موسى منالو ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا الله قال تاقش هوني تاقنين يالله ያንተንም ነም ሐሳብ አልጻረርም አልቃረንም በማለት ሙሳ ቆራት አላማቸውና ፍላጎታቸውን ገለጹ ይሄንም ኸበር فنتبعثني فلا تسالني عن شيء እኔን የተከተልከ እንደሆነ ከኔ ጋር የቆየህና መማር የፈለከ እንደሆነ እኔ ስለማደርገው ስለየተኛውም ነገር አትጠይቀኝ ምክንያቱን እኔ እስካልነገርኩ ድረስ አላቸው በዚህም ተስማምተው ጉዞ ጀመሩ فانطلقا حتى اذا ركب في السفينه خرقها قالوا بس بوتا تنكساكسو أنه عنديت مركب استقبو لدك مركب استقبو خضر كمركبو اتشوا طاولة است عندون قنتر موسى يهم بميعيو بس كزي هل تاقسو كنياتهم وستلاي يالو سوو اتشم اندي تفو اندي موتو يادرقال اندي سمتو يادرقال مركبو من دي قودا يمركبو عبالبيتو اتشم اندي قودو يادرقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا عندو بتام يستلى سراني سره يوم سووج بنتان بره يجانوات شو خبرا سلميا قوتل اللو بقونا قرار درقو الله ديت مركبات شو انت أبلاش الله قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا على الكهم من دي كنيقاكو ككويه صبر أتشلم أتتاقسم بيه نبارد أنه يالكوت تا تكست بمالت خبر تناقر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا أنه رسجينه يقرطا درقلين أتاتبك بن بمالت يقرطا تيكو رستون دهونم قلزوا موسى فانطلقا أهنم تقوازوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله هزانا لج أقن يتقوازوا سالة خبر قدلت موسى جوبة تام تقوتو اليدين قوتا يازاتشو እንዴት ህፃን ልጅ ወንጀል ያልሰራ ያለ ምክንያት እንዴት ይገደላል? قال قتلت نفسا زكية ነፃ የሆነችን ነፍስ ንጹህ የሆነችን ነፍስ ታዳጊ የሆነችን ነፍስ بغير نفس ሌላ ነፍስ አጥፍታ ሳይሆን ያለ በቂ ምክንያት እንዴት ትገድላለህ? لقد جئت شيئا نكرا በጣም የሚወገዝ ተግባር ነው ይሰራው በማለት ደጋሚ ነቀፋቸው የመጀመሪያውን ረስተው ነበር አሁን ግን ለዲናቸው ቁጣ ይዟቸው ነው ለዲን ተቆጥተው ነው በሸሪዓቸው በሙሳ ሸሪዓ መሰረት ነፍስን ማጥፋት አይቻለም ያለ በቂ ምክንያት እሳቸውም بغير نفس ብለዋል ንጹህ የሆነች ነፍስ ነፍስ ሳታጠፋ እንዴት ትገድላለህ ሲሉ ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا እንደው ለአንተ ሙሳ ሆይ ለአንተ እኮ ቀደም ነግሬህ ነበር ከኔ ጋር ትግስት አትችልም አትታገስም ብዬህ ነበር የፊተኛው ላይ ዓለም አቁል ኢነከ መጀመሪያ መርከቧን ለምን አበላሸ ሲላቸው ትግስታት ስለማትታገስም ብዬ ነበር ነበር ያሉት በጥቅሉ እዚህ ላይ ግን ለከ ለአንተ የበለጠ ጠንከራሉ خبر عليه السلام فقال له موسى يهني موسى منالو ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني كان قديه بوحالاني ليلى نجر كتيكو تفصم كنيغا ابره አትቆይ ወይም ደግሞ አንተ ጋር እንድቆይ አትፍቀደልኝ አላቸው خلاص እድሬ አልቋል አሰናብተኝ ታሰናብተኛለህ አሉ ሙሳ فانطلقا አሁንም ጉዞ ጀመሩ حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها يتጓዙ ሳለ አንድ መንደር ደረሱ እዛ ማረፍና እንግድነታቸውንም እንዲቀበሏቸው እንዲያስተናግዷቸው ፈለጉ ታከን ያካቢው ሰዎች እንግድነትን ሊቀበሉ ሊያስተናግዱ ግዴታቸውን ይወጡ ፈቃደኛ አልሆኑ فوجد فيها جدارا ዘው መንደር ውስጥ ሊፈርስ የደረሰ ቤትን አገኙ خبر ሊፈርስ የደረሰውን ቤት አስተካክለው አሳደሰው ገነቡት لو شئت لاتخذت عليه اجرا ይህን ቤት በመገንባትህ በማሳደሰህ በማደሰህ ክፍያ ብትጠይቅ ጥሩ ነው ምክንያቱም እኛ እንግዳነን ሐቅ አለን ሐቃችንን አልሰጡንም አንተ ደግሞ ሐቃችንን ላልሰጡን ሰዎች በነፃ ቤት ልሰራላቸው አይገባም አንተም ከዚህ የሆነ ክፍያ ተቀበላቸው በማለት ጠየቁ ሙሳ እነሆ ሙሳ ጨረሻው እድላቸው አለቀ ከእንግዲህ ከጠየቁ ከኔ ጋር አብረሃት ቆየም ወይም ካንተ ጋር አልቆየም ብለው ነበር خبر مناሉ هذا فراق بيني وبينك ከእንግዲህ ከጠየቁ እንለያያለን ብለሃል عذرም የለህም ከኔ ጋር አብረህ መቆየት አትችልም ከእንግዲህ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا እስካሁን እንዳትታገስ ያደርጉህ የነበሩ ተሰራቸው የነበሩ ነገሮችን ምክንያታቸውን ነግራሃለሁ أما السفينة መጀመሪያ ጊዜ ጣውላዋን ስገነጥል ያየኸኝ መርከብማ فكانت لمساكين يعملون في البحر بحر لا يسرو متدادرو يا كمدكاموج مركب نبرت فأردت نعيبها ان كان لفترلات لفتربات فلكون مكنياتهم وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا كبستفيتاچو انه اكابابيو لاي غفنيا يهونه بالسلطان نبره نصو يهونو مركبوچن يجرفا يميوست لكن ان كان يالاچو መርከቦችን ግን ሳይ ዝም ይል ነበርና እነሱ ንጹህ መርከባቸውን በዳዩ ባለ ስልጣን ወስዶባቸው ከመቸገሩ እንከን ፈጥሬባት እነሱ ጋር በትቀርና የሰሩ ቢተዳደሩባት ይሻላል ብዬ ነው ለዚህም ያየውን አደረኩኝ አሉት واما الغلام ህፃኑ የገደልኩት ህፃን ለጀማ فكان ابواه مؤمنين የሱ ወላጆች የአላህ ተከክለኛ ባሪያ ሙእሚኖች ነበሩ فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا يه حصان دغمو يجدلكو حصان دغمو بيادغنا لا كاله متن بيدرس انسون ود كفر ود امز يميغفافا نبره مدفو لج نبره فلذي ادغو انسون ود كفر ود ونجل كميغفافاچو اسو بيموتنا የነሱ እምነታቸው ዲናቸው ቢጠበቅ ይሻላል ይሄንም ያደረኩት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሳውቆኝ ነው በግልጽ አንተ ስታየው ህፃን ልጅ መግደል ቢሆንም ላከን አድጎ ከመያመጣው መዘዝ አንፃር ተገድሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ለነሱ ሌላ ቢተካላቸው ይሻላል ፈአረድና ፈለኩኝ አን ይብዲለሁማ ረብሁማ ኸይራን ሚንሁ ዘካተን ወአቅረበ ረህማ ይህ ተፍቶ ሌላ ለነሱ በጎ የሚሆን የሚንከባከባቸው ንጹህ የሆነና መልካም ኸይረኛ የሆነ ልጅ አላህ እንዲሰጣቸው ፈልጌ ይሄን አደረኩኝ በማለት መልስ ነገሩት ወአመል ጂዳር ሊፈርስ የደረሰው ያደስኩትን ቤት በተመለከተ فكان لي غلامين يتيمين في المدينه ከተማው ውስጥ አካባቢው ላይ የቲም ልጆች ነበሩ እዛ ቤት ውስጥ ደግሞ ካዝና ነበራቸው አባታቸው ደግሞ صالح ነበረ እነሆ የነሱ ሁኔታ አሳዝኖኝ ይሄን ለማድረግ ተነሳስቻለሁኝ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما እዛ ቤት የነበሩ የቲሞቹ ለአካለ መጠን እንዲደርሱና ውስጡ ላይ ያለውንም ካዝና እንዲያወጡ አላህ ሽቶ ነበርና ቤቱን አፍርሼ ውስጡ ላይ የነበረውን ሀብት ካዝናውን አውጥቼላቸው ቤቱን ገነባሁት አስተካከልኩት በማለት መልስ ሰጠች አህመተ ሚን ረብክ ይሄን ያደረኩት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዝኖ ነው ለባሮቹ አባታቸው صالح ለነበሩ ህፃናት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዝኖላቸው ይሄን እንዳደርግ አላህ ወፈቆኝ ነው አመላክቶኝ ነው وما فعلته عن امري እንደሆነ በራሴ ጊዜ አይደለም ያየሁን ነገር ሁሉ ያደረኩት በፍላጎቴ አይደለም ይሄን ያደረኩት ያአላህ ረህመትና ያአላህ ትእዛዝ ሆኖ ነው ነው በዚህ መልኩ በሁለቱ መሃል የነበረው ትምህርት እጅግ በጣም የሚገርሙ ነገሮች አበቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሳ አላህ ይዘንለት ታግሶ ብዙ ነገር በዚህ መልኩ በተማረን አሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው በዚህ ታሪክ እጅግ በጣም ብዙ ጠቃሚ የሚባሉ ቁም ነገሮች አሉ ባጭሩ ኢማም አሰዓዲ ረሂመሁላህ ተዓላ ባስቀመጡት መልኩ ዋና ዋናዎችን እንጠቅሳለን በአንደኛ ደረጃ የዕልምን ማዕረግ ከዚህ ትምህርት ከዚህ ቅሳ ልንወስድ ይገባናል ዕልምን ለመማር መጓዝ በጣም አስፈላጊ እንደሆነም ከዚህ ቅሳ እንማራለን ነው ሙሳ ዕልምን ለመማር ከሀገራቸው ወጥተዋል ተንከራተዋል የነቢይነታቸውን ማዕረግ ሁሉ ሰበብ አላደረጉም ዝቅ ብለው ተናንሰው ሊማሩ ሄደዋል እንደዚሁ ከዚህ ከምንወስዳቸው ጠቃሚ ነጥቦች አንገብጋቢ የሆኑ ነገሮችን ቅድሚያ ልንሰጥ ይገባናል ቁጭ ብሎ ከማስተማር ለራስ ዕውቀት መጨመርና ራስን መገንባት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል እነሆ ሙሳም ነቢይ ነኝ ብለው የአካባቢውን ሰዎችን ማስተማር ትተው ለትምህርት ሄደዋል እንደዚሁ የገጠሙን መጥፎ ነገሮችን ወደ ሸይጣን ማስተጋት ጥሩ ነገሮችን ወደ አላህ ማስተጋት ተገቢ ነው አደብ ነው ይላሉ እነሆ ከሙሳ ጋር አብሮ የነበረው ዩሻዕ ምን አለ ወማ አንሳኒሁ ኢላ ሸይጣን ዘቦታ ላይ ስንደርስ ኸድርን ምናገኝበት ቦታ ምልኩት የደነገረን ቦታ ላይ ስንደርስ ያሳውን መጥፋት እንዳልነግርህ እኮ ያስረሳኝ ሸይጣን ነው በማለት ተናግረዋል ጥሩ ነገር ከሰራን ጥሩ ነገር ከገጠመን አላህ ሽቶ ነው አላህ አድርጎት ነው እንላለን መጥፎ ነገር ከገጠመን በመሰረቱ የቀደረው አላህ ቢሆንም ከአደብ አንፃር ይሄን ያደረገው ሸይጣን ነው እኔ ሰነፌ ነው መሰለ የሆኑ ነገሮች መባል አለበት እንደዚሁ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን ቢነገር ችግር የለውም ከቀደር ጋር አይጋጭም አደብ ማነስ አይባልም ለምሳሌ ሙሳ በዚህ ጉዟችን ደከመን ራበን ጠማን ብሏልና አንድ ሰው ራበኝ ቢል ደከመኝ ቢል ምንም ችግር የለውም እንዲሁ በመንገር መልኩ ከሆነ ማለት ነው የአላህን ቀደር ጣልቶ የተበሳጩ የተወራጩ ስሞታ በማቅረብ መልኩ ከሆነ አይቻልም እንደዚሁ ሰዎች አገልጋዮች ካሏቸው ሰራተኞች ካሏቸው እነሱን ሊንከባከቧቸው ወደ ራሳቸው ሊያስጠጓቸው ይገባል እነሆ ሙሳ አለይሂ ሰላም አቲና ገዳ አና ቁርሳችን አምጣ ነው ያሉት ምግባችን አምጣ ነው ያሉት አብረው እንደበሉ ማለት ነው በመሆኑም በሰዎች ስር የሚኖሩ አገልጋዮችን አብረው የሚኖሩ ሰዎችን ልንከባከባቸው ይገባል እነሆ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባሪያውን ኸይርን ነገር ካሰበ ኸይርን ነገር ከተመኘ አላህን ይዞ ቆርጦ ከተነሳ አላህ እንደሚረዳው ከዚህ ቅሷ እንማራለን ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይዘው ረጅም ጉዞ ተነስተዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረድቷቸዋል ያሰቡትን አሳክቶላቸዋል عندزه كزه قصة من مارو تمارينا استماري يرسبر ساتشون حق ليتبكو يقبال تماري استماريون لأكبر كسون بعدب لأناقرو ذكر التي يقبال نهو هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا عندو كان تقا عندكوي عندمار الله كسدته كس لتسدني لتاكافلني تشلال لهنا فقارن يانا هنا نيروت هي أدب المخاطبة يلوتال أستماريون بميانا قروبة كزي بأدب ما ناقر تقابينو كروك نيمتهو تانتن بيي بدن باستمرين على لهم بشورا ملكو فقار ملكو تايكوان عندزي هو يمتهو لتمرتن دهونا من قروال عندان أدب يالي الله شو سرعات يالي الله شو سووج لاستماريو تشاتشو زكا يلوم عندو كاني بلتمكو كتيلوم دوزن بيي لادم تنم هيدو አንዳንዶቹ ሙጣላዓን እናደርጋለን ሁሉ ይላሉ በል አንዳንዶቹ አስተምሯሉ ይላሉ ይቀልቡታል ነገሩን አክስ ያርጉታል ይሄ ጀፋ ይባላል ክብር ይባላል ኩራት ይባላል አደብ በስነት ይባላል እነሆ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንቱ ዐልመኒ ለታስተምረኝ ትችላለህ የመጣሁት ለማር ነው ብሏል እነሆ ለዒልም ራስን ዝቅ ማድረግ ለሚያስተምር ሰው ራስን ዝቅ ማድረግ እሱን እንደሚፈልጉትና ከሱ ፈላጊ እንደሆኑ በገለጹ ቁጥር የተማሩት ዒልምም ተቃሚ ይሆናል አስተማሪውም ደግሞ ለስተኛ ሆኖ ለሱ የሚጠቅም ትምህርት ይለግሳል ማለት ነው። እንደዚሁ አስተማሪውም ተማሪዎችን ሐቃቸውን ሊጠብቅ እንዳባት ሊንከባከባቸው ሊያዝንላቸው ከነሱ ውስጥ በጣም ጥሩ ግንዛቤ ያላቸውን ደግሞ ለየት ያለ ትኩረት ሊሰጥ ይገባዋል። አስተማሪው አንዳንዴ ጥያቄዎች በሚቀርቡበት ጊዜ ማለፍ አንዳንዴ ዝም ማለት ሌላ ጊዜ አጠይቁ ብሎ መከልከል ተገቢ ነው እንደ ሁኔታው ማለት ነው። ከቦታው የማይሄድን ጥያቄ በጊዜው ተገቢ ያልሆነን ጥያቄ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች አይረዱት ቀርቶ ፍትና ላይ የሚጠልን ጥያቄ እንዳያነሱ ማድረግ አስፈላጊ ነው። وكذلك كذه قصة እንደምንረዳው አንድ በሸሪዓችን የተከለከለን ነገር ሲሰራ ያየነውን ሰው ወንጀለኛ እንደሆነ እናምናለን። ይህ ተግባር ወንጀል ነው። ይህ ሰው ወንጀለኛ ነው እንላለን። ወንጀል በመሆን ለከም ምክንያት ሊኖር ይችላል በኋላ ሚታይ ጉዳይ ነው። ሙሳ ሰውን ሲገደል አይተው ተችተዋል። ንብረትን ሲያወድም አይተው ተችተዋል። ሙሳ አለይሂ ሰላም ሰፊናዋን መርከቧን ለምን አበላሸህ ህፃን ልጅ ለምን ገደልክ ብለውታል። ምክንያቱም ከጀርባ ያለው ነገር ስለማያውቁ በግልጽ በሸሪዓ የሚከለከለን ነገር በግልጽ ሲሰራ ካየን አንድን ሰው ይህ ተግባር ወንጀል ነው ይህ ሰው ወንጀለኛ ነው እንላል። ዑድር አለው ምክንያት አለው በኋላ የሚታይ ነገር ነው የሚሆን። እንዲሁ ከዚህ ቅሳ የምንማራቸው ትልልቅ ነገሮች አንዱ ሁለት መጥፎ ነገሮች ከገጠሙን ሁለት መጥፎ ነገሮች ከተፈጠሩ ከሁለት አንዱ ማድረግ ከተገደደን መጥፎነቱ ዝቅ ያለውን መርጠን ፈልገን እናደርጋለን። ነሆ ህፃኑ ልጅ ቢያድግ ወላጆቹን ሁለት ወላጆቹን ኩፍር ውስጥ ያስገባ ነበር ይበድላቸው ነበር ዝምድናን ይቆርጥ ነበር ወላጆች ላይ አደጋ መድረሱ ዝምድና መቆረጡ ህፃኑ ልጅ ከመገደሉ ከሁለቱ ጉዳቶች አንፃር የቱ ነው ጉዳቱ የከፋው ኸብር ሁለቱን አነጻጽረው ጉዳቱ ዝቅተኛ የሆነውን አድርገዋን። እንደዚሁ ከዚህ ቅሳ ከምንማራቸው ነገሮች ሌላኛው ደግሞ የሰው ንብረት ሲወድም ካየን ያን ለማዳን ንብረቱን ለማዳን ተብሎ አንዳንድ ነገሮች ቢደረጉ ምንም ችግር የለው። ቤት እየተቃጠለ ቢደርሱ የሰው ቤት እየተቃጠለ ብንደርስ የቤቱ ቁልፍ ካለለ ቤቱ ቢሰበር ችግር የለው። የሰውን ንብረት የሆነ ሰው ሲሰርቅ አይተን ሁሉን ከሚወስደው የተወሰነውን ውሰድና ሌላውን መልስ ብለን ብናስታርቅ ችግር የለው። የግለሰብን ሀብት አሹን ካፈቃደኛ ባይሆን ሙሉ በሙሉ ከሚያጣው ለማስተካከል ብሎ ገፍቶ አንዳንድ ነገሮችን ተሰርፍ ማድረግ እንደሚቻል ከዚህ ቅሳ እንረዳለን ይላሉ። ኸብር መርከቧን የገነጠሉበት ምክንያት ግፈኛው ባለስልጣን እንዳይወስደው መሆኑን ገልጸዋልን። ስለዚህ ምስኪን ብሎ ማለት ምንም ያሌለው ደሃ ማለት ሳይሆን የተወሰነ ገቢ ያለው ላኪን በቂን ነገር የማያገኘ ሰው ምስኪን እንደሚባል እንረዳለን። እንደዚሁ ግድያ በሁሉም ሃይማኖቶች በሁሉም ሸሪዓዎች የተወገዘ ተግባር መሆኑን እንረዳለን። ሙሳ ለቀድ ጂእተ ሸይአን ኑክራ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ የሚወገዝን ስራ ሰራህ ብለውታል። ክሳስ በቀል በነቢዩ ሙሳ ህግም እንዳለ እንረዳለን። ቢገይሪ ነፍሲን አሉት ቢገይሪ ነፍሲን ሌላ ነፍስ አጥፍታ ሳይሆን ነፍስን ያጠፋ ይገደላል ማለት ነው። እንደዚሁ አንድ ሰው ደግ መሆኑ ሷሊህ መሆኑ አላህን ሚፈራ መሆኑ يزيه صالحنته يزيه دقنته تكمنا مصلحه بس بچا ايا بقام للجلجوچو ميترفال وكان ابوهما صالحا ليودك يدرسون بيت يادسكوت سياسامركوت يغنباهوتكو يتيموچ ازا واستنبرو ينسو اباتاچو صالح سو نبره ولاجوچ ترو مهون لجوچن يتكمال ولاجوچ مطفو مهون ልጆችም ላይ ተጽኖ ሊያሳደር ይችላል ባላንዳንድ መፈሰሮች እንደሚሉት ሰባተኛው አያታቸው ነው ይላሉ። ከተታ የወለዳቸው አባታቸው ሳይሆን ያባት አባት አባት ለአخرህ ያኒ ሰባተኛው አያታቸው ነው ይላል። ስለዚህ صالح መሆን ያአላህን ስብሃነ ተዓላ ህግ ማክበር በሁለቱም ዓለም ተቃሚ ነው ማለት ነው። እንደዚሁ ከዚህ ቁርአን እንደምንረዳው صالحዎችን ዑለሞችን አላህን ስብሃነ ተዓላ ሚፈሩ ሚወዱ ሰዎችን መካደምና እነሱን መርዳት ሌሎችን ከዚህ ውጪ የሆኑ ባለስልጣን ሊሆኑ ይችላሉ ባለሀብት ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን ከማገልገልና ከነሱ ከመጠጋት ከነሱ ጎን ከመቆም እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ይሻላል። ምክንያቱም ኸድር አለይሂ ሰላም ካዝናውን እንዲጠበቅ ያደረጉት ቤቱ እንዲታደስ ያደረጋቸው ምክንያት ምንድነው አሉ? እና ባሁማ صالح የነሱ አባታቸው صالح ሰው ነበር። صالحين سو ترون سو يا الله ان وداج منكباك برنامج ادم ليو اجر الله مارق يستدل الله عز وجل سبحانه وتعالى عندذي هو ليلونا تلكو يمجرشوا ياندندو مدر لاي الله سبحانه وتعالى انديكسهتو ميادرغاچو نغروچ كله بحكمه بتببو يادرغاچو ناتشو انيا باناكاچوم تكمي نوراچو خبر مركبون سيغنطلو لجون سيغدلو مسليهون نغروچن سيادرغو اندنيا سنايو وانجل لي مسلن يشلا لكن حقيقه خضر بغلصوت مسرت حكمه الله ومكنيات الله ليلوچن بزو نغروچ قالو سو لجوش ما يودواچو هي لمن هون اندي بيون يشال نبر يمياسبلو ماتنو بحقيقه غن لا الله سبحانه وتعالى باروج يميشال هونو نو الله سبحانه وتعالى اندي كست يادرغو بهونو ببشتا ميسقايو በደህነት የሚሰቃዩ መሰል ይሆኑ ስለያዩ ማይወዷቸው ነገሮች ሚፈራረቁባቸው ሰዎች ሰብር ሊያደርጉ አላህ የቀደረው ነገር ወደው ሊቀበሉ ይገባል እንላለን። እነሆ የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ያበቃል። በከታይ ሳምንት ድረሳችን የዱልቀርነይን ታሪክ እንመለከታለን። አላህ ወላሁ አለም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።